Nurcan, salavat kim getirecek? Aç. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Hayya ala s-salat.